استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فمع الحديث الحادي والسبعين من كتابه الطهاره من سبل السلام، وهو حديث عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، وصله النسائي وابن حبان وهو معقول. من في هذا الحديث أراد المؤلف أن يبين لنا حكم مس المصحف، هل يمس على طهارة أو يجوز أن يمس على حدث؟ مسألة تنازع فيها العلماء، اتفق العلماء على ان الطهاره تشترط بالصلاه، وكان النزاع في نفس المصحف وفي شان الطواف، فالراجح في الطواف انه لا يشترط له الطهاره، لان الحديث الذي يروى عن ابن عباس الطواف من بيت الصلاة إلا أنه بين في الكلام الراجح أنه موقوف وليس بمرفوض، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم إيجاب الطهارة إلا أن يأتي دليل، وأيضا بالفراغ بين الصلاة والطواف، فيجوز الكلام في الطواف ويجوز الالتفات، ولا تستقبل القبلة وأنت في الطواف بخلاف الصلاة، فلا شروط لا تنظر من الطواف. كذلك اختلفوا في مس المصحف، سواء كان هذا المصحف ورقا او كان لوحا او القران في لوح او كان في حجاره تكون فيه صور الايات او ما الى ذلك، هل يمس الانسان وهو وحده؟ من أجل هذا أتى الحافظ ابن حجر بحديث عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي، ونحن سنتظاهر بهذا الحديث، والراجح من هذا المبحث إيجاب الوضوء لمن أراد أن يمس إيجاب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف، وإنما يعفى في حق الصبي الصغير الذي يعاني حفظ القرآن، وإن كان يؤمر بهذا ولكن ليس على وجه الإلزام، ليس على وجه الإلزام،